أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل أحفظ مالي في بيتي أو أودعه في البنك؟ والله بهواك، أنا ما يحتاج سؤال. نعم.